شيخ الألباني. إن شاء الله ربنا يجمعنا، اللهم اجمعنا وإياه في جنات النعيم. شهد له القاصي والداني، شيخ ابن باز شهد له، شيخ العثيمين شهد له، خيار أهل الأرض، أليس كذلك؟ هؤلاء خيار إيش؟ فإذا رأيت الرجل يطعن في الألباني، خذها قاعدة، معناه يطعن في الإسلام. ما هو للألباني لذاته؟ أين الألباني ألباني؟ عرفت معنى ألباني ألباني؟ أعجمي عجمي من ألبانيا، لا يضره ذلك، وإنما لما يحمل من علم، لما يحمل في إيش؟ في قلبه من علم، كيف فتح الله قلبه على هذا العلم المبارك وبذل ماله وجهده ووقته وساعات ليله ونهاره في إيش؟ في مدرسة هذا العلم وحفظه وجمع إيش؟ شوارده وأخذه من أربابه ودراسته وبحثه وجلده وصبره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا فتح الله قلب العبد، لا تسأل يا عبد الله، إذا فتح الله قلب العبد إيش؟ لا تسأل، هيئ له، هيئ إيش له؟ فهو ما شاء الله من خيار من رأينا، من خيار من درسنا، ما شاء الله من علمه وفضله. قد يكون الرجل عنده أخطاء، يمكن ولا لا؟ ما يمكن، ما يمكن الرجل ما عنده أخطاء في هذا الحال، يريدوهم ملائكة. بعض الحدادية والمجرمين والسفهاء يريدهم ملائكة وهم شياطين، يريدونهم أن يكونوا ملائكة وهم إيش؟ شياطين. ما يمكن يكون الإنسان ملك ما يخطئ، كل بني آدم خطأ. فإذا جاءوا إلى خطأ صغير وكبروا ونسوا فضله ونسوا علمه ونسوا جهده، هذه يسموها إيش؟ يسموها حدادية. سمعتم ولا لا؟ هذه يسموها إيش؟ حدادية، نسبة لذلك الرجل. وهي في الحقيقة أنا أعتبرها خوارج، أعتبرها إيش؟ خوارج، خرجوا عن منهج السلف، خرجوا عن منهج السلف رضوان الله عليهم. لا إله إلا الله، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب من الخوارج، يا رجل، قال يا أمير المؤمنين، أنا لا يمكن أن أبايع. شفتم إيش؟ شفتم الانحراف، يريد يخرج، يريد يخرج بالشيطان زين له ووسوس له. لا أريد أن أبايع إلا من جمع القرآن كاملا وجمع السنة، ولا أعترف بأحد إلا لمن جمع القرآن. قال له: أنت جمعت القرآن؟ قرأت القرآن كله؟ قال: لا. فسرته كله، فهمته كله، ما نقص عليك شيء أبدا؟ قال: لا، ما يمكن. يمكن قد يفوت الإنسان شيء، أنت فعلت كذا، فكيف تحمل الناس على ما أنت لست فيه؟ عرسم يا إخوتاه. لكن كما قالوا: كفى المرأة نبلا أن تعد إيش؟ معايبه. كلنا نخطئ ونسأل أن يغفر لنا. لو لم تخطئوا، لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، والله يحب المغفرة، يحب إيش؟ مغفرة. الذي يغفر يغفر الله. ولذلك فإذا جاء رجل الآن يطعن في الألباني، يقول: أنا أخذت عليه ما أخذ، جيد أخذت عليه ما أخذ، وأنت ما عندك ما آخر على نفسك. الألباني مرحبا، خلي الألباني في درجة عالية. أنت الآن يا حدادي، أليس كذلك؟ أنت الآن يا حدادي معصوم، ما تخطي، ما عندك خطأ. الله أكبر، لا إلم. عرفتم يا إخوتاه؟ نسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الحديث وأهل القرآن. نعم ساقا.